منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك لتوفقنا في أمور الدين والحياة وتجعلنا من عبادك الذين ترضى عنهم. مستمعينا، هذا هو برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى اللي نطمح من خلاله في تقديم محتوى إن شاء الله يكون في مستوى انتظاراتكم. في مستهل حلقتنا اليوم من برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى نحب نرحب بالشيخ مراد. مرحبا بك شيخ. بارك الله فيك ونرحب بك أنت وبالسادة المستمعين الأفاضل كما كل مرة، وربي يبارك فيهم جميعا إن شاء الله يا رب. شيخ مراد، اليوم باش نواصلوا مع مستمعينا في التعريف بحياة الإمام النووي اللي هو صاحب الكتاب اللي إن شاء الله يكون موضوع أو وهو اللي باش يتمحور من خلاله برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى. اليوم باش نشيروا إلى أهم المحطات في حياة الإمام النووي من الناحية العلمية والمعرفية. شيخ مراد، ونقطة البداية إن شاء الله باش تكون معاك في نفس الموضوع هذا اللي هو الحياة العلمية والمعرفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كما احنا تكلمنا في الأسابيع الماضية والحلقات الماضية، ونحب نحكيه على حياة الإمام النووي. أيه. أنت بلغتني حاجة كونه بعض السادة المستمعين هما في شوق باش يسمعوا الأحاديث اللي رواها الإمام النووي واللي هو ترقلها وانتقاها واختارها من بين أحاديث كثيرة. احنا زاد نقول للسادة المستمعين الأفاضل، حتى احنا زاد في شوق مش باش نحكيه، لا، في شوق كبير باش نسمعوا هالأحاديث وشرح هذه الأحاديث كيف هما بالضبط، حتى نعرفوا مواضيعها الهامة. نعم. والمتنوعة، لأنه هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، إحنا كنا مشتركين في طموحنا ورغبتنا باش نسمعوا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي يعتبر قدوتنا في الحياة، وهو قدوتنا، وباش نسمعوا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام واللي هي كمنارات باش نهتديوا بها لمحبة الله وطاعة الله ومرضات المولى سبحانه وتعالى، حتى ما انتهوش وحتى ما نضيعوش. تبقى اليوم احنا في الحصص الأولى واللي هي تمهد هالأحاديث العظيمة اللي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فما كلام نقولوه اليوم عاش نجم نقولوه غدوة. إذا كانت دخلنا الغدوة في الأحاديث وشرح الأحاديث، ما عادش نجم نرجع بالتوالي باش نقولوا شكون هو الإمام النووي. يعني الشيخ مراد، فما حاجات لابد أن نتوقفوا عنها في بداية الحلقات. لازم من الأول. احنا في الحقيقة معناتها باش نحكيوا عن الأحاديث متاع الإمام النووي رحمه الله تعالى، نحبوا احنا في الحقيقة أن نسأل المسألة علمية، معناتها باش احنا نتعلموا، باش نعطيوا، باش نفيدوا السادة المستمعين الأفاضل الأكارم اللي اعطونا من وقتهم ومن سمحهم ومن صبرهم زاد على طلب العلم كما بهالطريقة هذه. فلازم احنا نفيدوا السادة المستمعين ونكونوا مؤتمنين حتى على المعلومة اللي هما باش ياخذوها. عاد باش نحكيوا احنا عن الأربعين النووية، باش نحكيوا على الإمام النووي رحمه الله تعالى. شوف، كما قلت لك أنا أخت سندس، أنه فما أشياء كثيرة ما نجموش نحكيوا عليها بعد ما احنا نقدموا القدام، باش نشرح في تفاصيل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال الأربعين النووية. إذا كان مش نحكيه بعد ما نحكيه في الشرح، مش نرجعه بالتوالي نحكيه على المتن مش معناتها، والحديث الصحيح مش معناتها، والسند شو معناتها، لا، نحكيه عليه من الأول، هذا هي أساس، ومن بعد ننطلقه احنا مش نحكيه على تفاصيل أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو صغير، أبوه رحمه الله تعالى، وإحنا حكينا أنه وين كان وين عاش، حكينا على كل تقريبا تفاصيل حياة الإمام النووي. وتعرفك الزمان هذاك وفك الأجواء هذيك اللي كانت في القرن السابع وفي القرن السادس وحتى الخامس والثامن فيما بعد، كانت الأجواء، كانت الناس تتعرف باش بالعائلة العلمية. نعم. مش ولدهم إمام ولدهم محدث، ولدهم فقيه مجتهد، فالقبيلة تتشرف برشا وتترفع برشا بقيمة هالعلماء هذوما. بالتالي كان البو باش يرفع من قيمة عائلته أو من قيمته هو، يشعر أنه فما شرف كبير باش يناله لو يحط ولده في مسار متاع العلم وفي طلب العلم. لو ما طلعلوش يا عالم يطلع له نص عالم، نص عالم هو بنفسه شرف بالنسبة للبو وبالنسبة للعائلة وبالنسبة للقبيلة والعشيرة. فلذلك كان بوه حريص رحمه الله تعالى أنه يحط ولده في الثنية الصحيحة في طلب العلم. وإذا كان حط ولده في طلب العلم في الأخير باش ينبخ، إذا مش في العلم راه في أشياء أخرى. كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. إيش معناتها الكلام هذا؟ معناتها أي إنسان يطمح باش يحب الدنيا، إيش معناتها الدنيا؟ الحياة الطيبة في الدنيا، عليه بالعلم، عمر ما يدخلها بدون علم أو يدخلها بجهل. إذا حب الآخرة راك الآخرة نفس الشيء، ما تنجم توصل لها إلا بالعلم. هذا طبيعي شيخ مراد، جدا عمرك ما تدخلها من غير حتى شيء. وإذا كان ربي سبحانه وتعالى تحبه أنه يعطيك الآخرة ويزيد يعطيك الدنيا، شوف احنا ما ريناش في حياتنا عالم ذليل أبدا، ولا في أمة ولا في شعب ولا في بلاد. العالم ديما مكانته مرموقة، والعالم ديما مبجل رفيع المستوى. شوف احنا، شوف اليوم كيفاش نعاملوا احنا مشايخنا حتى في إذاعة الزيتون، لما نقابلوهم كيفاش نقابلوهم، مش نبوسولهم يدهم وروسهم باحترام كبير وتقدير. مش احترام كبير برك، احترام العلم، احترام. لما انت تقدر العلم، تقدر فيهم العلم. قالوا الاخر لما قاملوا هكا اجلالا وتبجيلا للعالم، قالوا انما قدرت العلم، انما انت جليت العلم، راك انت احترمت العلم. والعلم شنو هو؟ مش قران وسنه؟ نعم. قد ما انت تحب القران والسنه قد ما تحب العلماء، رد بالك. وقد ما انت تقدر القران والسنه قد ما تقدر العالم. احنا نقدروا العالم كانسان، قدروا كانسان، قدروا كل انسان، احنا مسلم وغير مسلم نقدروه، ولكن هذا راهو يحمل في صدره اضافه حاجه اخرى، مجهودات كبيره في سبيل العلم وفي سبيل الدين. يحمل في صدره القران، يحمل في صدره احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلذلك احنا نحترم العلماء من اجل احترامنا احنا، او من قبيل احترامنا احنا للقران الكريم اللي هو كلام ربي سبحانه وتعالى واحاديث المصطفى عليه الصلاه والسلام. عاد نرجع احنا نقول الامام النووي رحمه الله تعالى اخذاه ابوه وحطه في الكتاب مدرسه باش يتعلم فيها مع اقرانه ومع الصبيان كيف هو. فالعاده باش يبداو بالقران الكريم. نعم. يحفظوا القران، لانه اللغه هما قراب ياسر من اللغه، كي نقول لك القرن السادس والقرن السابع ما همش بعاد. صحيح دخلت لهم بعض اللغات الأجنبية الأخرى، حضارات أخرى، ثقافات أخرى، صحيح تنجم تقلقهم، ولكن هم كانوا في القرى بعاد، وبالتالي دخلوا باش يتعلموا القرآن الكريم باش يمتنوا لغتهم ويرجعوا للأساس. والقرآن الكريم حتى يقول لك القرآن الكريم هو قاموس الفقراء. إيش ماذا قاموس الفقراء؟ معناتها لما أنت تحير اليوم باش تعرف كلمة، أرجع للآية عندنا نقولوا يغفلوا ولا يغفلوا، ترجع أنت للآية القرآنية تلقاها هي يغفلوا ومش يغفلوا مثلا. القواعد الأساسية نلقاها في القرآن. ايه. وحتى المفردات وحتى المرادفات وحتى الألفاظ القرآن الكريم، أنت ما تصورش مش أقل من أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو لغته سهلة ولغته ميسرة للناس. أي إنسان ينجم يفهمها شيخ مراد مهما كان مستواه. مهما كان مستوى ربي، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عد الإمام النووي رحمه الله تعالى أول خطوة متاعه حتى هو القرآن الكريم. كما شوف حتى احنا كلنا قدام القرآن صغار وصبيان قدام القرآن الكريم. لذلك أول خطوة احنا باش نعملوها هو القرآن الكريم. وهوك علاش إذاعة الزيتونة كيفاش خمت أنه القرآن الكريم هو منطلق والمنهج، أخلاقك ويحفظ لك أولادك من الضياع، ويحفظ لنا كبارنا من التشرد ومن التمزق، ويحفظ لنا أسرنا من الضياع ومن التفكك الأسري. هو القرآن الكريم. لما يعرف الإنسان حقوق ربي عليه، ويعرف حقوق الناس عليه، وحقوق دينه عليه، حقوق بلاده عليه، القرآن يحفظنا من كل شيء ويبسطنا حياتنا في نفس الوقت، ويعطينا الحياة الطيبة، ويعطينا الشعور النبيل، ويعطينا الراحة النفسية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاد الإمام النووي رحمه الله تعالى بدأت أول خطوة متاعه في الاشتغال بالقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. المؤرخين يقولوا على الحياة الإمام النووي رحمه الله تعالى وصل إلى مرحلة أنه بعد ما حفظ القرآن، أو هو في أثناء يحفظ القرآن الكريم، ما عادش برام اللي يوصل لعمره 10 سنين وصغاره، انت عارف العمر هذا عمر معناته مهم، والصغير يحب حساس يلعب برشا. حساس برشا، والصغير يحب يلعب ويحب يتفرهد ويحب يحوس ويحب فهمت يقعد مع صغيره مع الصغيرة. متعلق اكثر بملذات الحياه. نعم، الا انه الامام النووي رحمه الله تعالى كان ما يحبش يلعب مع الصغار، كان ديما عامل كيف مع قراءة القرآن، كان يلقى راحته في قراءة القرآن، الصغار يلعبوا تبقى هو قاعد يراجع، قاعد يقرأ في القرآن الكريم. متعلق تعلق منهم مرة من مرات جابوه الصغار وشدوه بالسيف، مو صغيرات مع بعضهم، شدوه بالسيف حتى يلعب معاهم. جعل أنه عمل معناتها بقوة باش يهرب منهم، وقام يبكي كيفاش معناتها يلهيوا فيها على القرآن الكريم. سبحان الله. عاد شافوا أحد الصالحين غزر قال هذا الشاب، هذا الصبي الصغير، مش شاب، الصبي الصغير هذا باش يكون عنده شأن كبير وباش يكون من العلماء وباش يكون من الزهاد الورعين، معناتها النظرة متاع إيمان، إن المؤمن لا ينظر بنور، معناتها اتقوا في رصد المؤمن فإنه ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. فحدث أنه هو لما وصل للعشر سنين حطوا أبوه باش يعاونه كي باش يتدرب على الحياة الدنيا، تعرف الحياة الدنيا يلزم الإنسان معناتها يتعامل معها ويلزم الإنسان يتعايش معها ويتفاعل معها. فحطوا أبوه في دكان بيخدم في في في حانوت كما احنا نقولوا باش يبيع، تاجر من التجار، يعمل على روحه بلغة باش يعمل وهو كذلك. وعلاش لا، الحرفة مهمة، مهما كنت أنت طبيب، مهما كنت أنت مهندس، مهما الحرفة مهمة راهو في حياة الإنسان. يعتبرها الإنسان الحرفة كأنها هواية في حياته، يخرج من الروتين اليومي كطبيب. أنا نعرف طبيب عنده موهبة في الحديد مثلا، قاعد يزين ويقد ويعمل ويلحم في الحديد، هو طبيب. شوف ما بعد هذا على هذا، لكن هذه حاجة بعيدة شوية ولكنها موهبة، فليكن ما يسالش. أو إنسان ساعات يكون عنده رسام يرسم مثلا رسوم جميلة وطبيعية خارقة للعادة، وهو تلقاه مهندس أو تلقاه أستاذ جامعي أو أي شيء، فليكن ما يسالش يكون تخصص عندك ولكن عندك موهبة أخرى. وأحنا هوني نعلم أولادنا حاجة مهمة، نعلمهم القرآن ونعلمهم أنه يقرأوا قرايتهم العادية، ونعلمهم أنه يكون عندهم مواهب ونشجعوهم عليها، راهي هذه مهمة تسقللهم أذواقهم، تسقللهم رؤيتهم للحياة، تسقللهم طبيعتهم وطريقة أسلوبهم في معاملتهم مع الناس، مهمة هذه فهمت. احنا ما ندخلوش في هذا، على كل حال نقولوا احنا الإمام النووي في العشر سنين حطوا أبوه في دكان في حانوت باش يخدم ويعمل على روحه كما قلت أنت أو كما نقولوا احنا الناس الكل. إلا أنه في الدكان ما لقاش روحه، لقى روحه مشدود برشا للقرآن، مشدود برشا للمراجعة متاع القرآن الكريم. الدكان في بلاصة، هو في بلاصة، هاوكا عارفه قاعد يوزر له من بعيد وهو قاعد مشرف على الدكان متاعه، تبقى هو طفل. لا موش هوني الإمام النووي، طفل صغير عشر سنين، شو مش تقول عليه أنت؟ عشر سنين لهي بالقرآن وحب القرآن تزرع القرآن في قلبه. كان يرفض أي حاجة تلهيها على القرآن الكريم؟ ما أبدا، كل حاجة تلهيه كان يهرب منها. القرآن حس بحلاوة القرآن الكريم، وكأن الله سبحانه وتعالى رسم له ثنية يحبه يمشي فيها وأهله لها وحط له هالمشاعر النبيلة في قلبه باش يمشي فيها الثنية هذيك دون غيرها. التجارة هو مشولها برشا، الفلاحة مشولها برشا، لكن القرآن البعض اللي يمشيله مش الناس الكل. لاحظت أن ربي عز وجل يأهل الناس ويسهل لها السبل باش تمشي في ثنية معينة. احنا باش نختزلوا بطبيعة الحال ثنية وحياة الإمام النووي رحمه الله تعالى، لما بلغ عمره 19 عام، شباب هوني ولا واعي ولا يفهم، كبر ولا فاهم وكبر. كبر ايش معناتها؟ كبر ولا يعطي قيمة للمسائل العلمية، فهمت؟ شفت المقتوين؟ يعرف أكثر الأمور ويدركها. نعم، الصغير كي يتعلم المسائل الفقهية والواحد قد يقول حاجة عادية، ولكن لما يوصل إلى عمر معين يولي يشعر بقيمة المسألة وبقيمة المعلومة اللي بش يتلقاها. من ناحية، من ناحية التلقي، من ناحية المحافظة عليها، من ناحية التدقيق فيها، من ناحية أنه يحافظ عليها ويحفظها، من ناحية أنه يسترجعها وقت اللي هو يحب، فهمت؟ فيولي يعرف القيمة، عاش يضيع. 19 عام خذاه أبوه إلى دمشق، هذه كما نقول احنا عاصمة بلاد الشام، هذه تعرف كل عاصمة إلا وفيها علماء ويجتمعوا فيها العلماء، يجيوا من القرى من البوادي من البلدان ويمشيوا ويتمركزوا تقريبا في هاك العواصم كما احنا في بلادنا هوني في العاصمة تونس، كما في القيروان، كما في صفاقس، كما في طوزر، كما في هلع، في الولايات الكبرى. الولايات الكبرى هذه عبارة كأنها عواصم صغيرة تجتمع فيها العلماء الكبار باش يتمكن ولده من العلم، هزوا إلى عاصمة دمشق. في عاصمة دمشق احنا نلتقي بإذن الله في اللقاء القادم مع السادة المستمعين في عاصمة دمشق والإمام النووي في دمشق، وفما حاجات حلوة إن شاء الله نسمعها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني شيخ مراد الحلقة القادمة إن شاء الله باش تكون انطلاقتنا من دمشق مع الإمام النووي. مع الإمام وهو كذلك. نعم،